الخضراء سنان يا سنان شعارك الوفا يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان يا نفحة النسيم بطبعك الكريم سنان يا سنان ورأيك الحكيم يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان صديقنا الأمين في غابة الحكيم